قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فما تتمة تفسير سورة المعارج والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم إن الإنسان خلق هلوعا، وجاء تفسير ذلك إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا أي من شأنه ومن جبلته الهلع، وأثر ذلك ينعكس على تصرفاته. إذا مسه الشر جزوعا يجزع ويظن أن لا انكشاف لهذا الشر، يظن أن هذا الشر لن ينكشف. والمؤمن يعلم أن كل نبأ له مستقر، وأنه ما من مصيبة تتأتى إلا ولها بإذن الله نهاية، إلا وأنها تنتهي. والخبر قد يكون عظيما في نظرك الآن ويعظم جدا ويكبر جدا، وما هي إلا أيام وتأتي أخبار أخرى تغطي على هذا الخبر الأول وتنسي الناس إياه. وقد قال تعالى في كتابه الكريم لكل نبأ مستقر، وقال وكل أمر مستقر. فالمؤمن إذا علم ذلك لن ييأس من رحمة الله ولن يقنط من رحمة الله، بل يتصبر، وستمر تلك النازلة كما مرت غيرها من النوازل. فما دام مؤمنا حامدا شاكرا صابرا فالأمور كلها بإذن الله مآلها إلى خير. فلذلك كثيرا ما يكون علاج عدد من الأمور السكوت والصمت. في كثير من الأحيان السكوت والصمت يكون علاجا، أنك إذا تكلمت ستعطي وقودا للمشكلة فيبني عليها الخصوم أقوالا. فأحيانا وكثيرا ما يكون السكوت خيرا من الكلام في الفتن خاصة، والله تعالى أعلى وأعلم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن رزق مالا إذا هو مناع بخيل إلا من رحم الله. قال تعالى إلا المصلين، لكن المصلون ليسوا كذلك، ليسوا على هذه الحال من الهلع والجزع والبخل، إنما هم متوسطون مقتصدون في أمورهم. ولذلك المؤمن يتلقى الصدمة تلقيا أهدأ من غير المؤمن. قال تعالى إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. وعلموا أن في الصلاة أيضا تصبير لهم على ما نزل بهم محل بهم. ولقد قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل هذا الحق هو الزكاة أم هو نافلة تنفلوا بها غير الزكاة؟ بكل قال فريق من العلماء. فمن العلماء من قال الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، قالوا من كلمة معلوم أي مفروض على هذا التأويل تكون الزكاة المفروضة. وقال آخرون بل هو نفل قطعوه على أنفسهم، رأوا أن فضل الله عليهم واسع واحتاجوا إلى شكر، فمن ثم أنفقوا وبذلوا من أموالهم ابتغاء مرضات الله سبحانه. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذي ليس معه مال. وهنا يتأتى سؤال، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ ورد بذلك حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ ورد خبر بذلك لا يثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في المال حق سوى الزكاة، لكنه غير صحيح. وتلك مسألة تنازع فيها العلماء الأولون بعض النزاع، ولكن لعله يحسمها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل ماذا فرض الله علي من الزكاة يا رسول الله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا مستند لمن قال ليس في المال حق سوى الزكاة. ومن العلماء من قال هناك حقوق للأقربين، كما قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وكما قال تعالى أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لضيفك عليك حقا، ونحو ذلك الوارد بالنصوص. فكل ما ورد بنص يعتمد النص، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فذكرت الزكاة بعد الصلاة، والزكاة حق لله سبحانه، الصلاة حق لله سبحانه، والزكاة حق لخلق الله من الفقراء والمساكين والمحاويج والمصارف المعلومة. فهذا من محاسن ديننا ومن محاسن شريعتنا أن نفع المؤمن متعدي لغيره، ليس فقط يصلي بل ويزكي، وهذا يتضمن نفع الآخرين من فضل الله. والذين يصدقون بيوم الدين لا يكذبون به بل يوقنون به، وجاء هذا للتذكير بأمر، ألا وهو أن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح، والاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد، وهذا الأصل تكرر ذكره مرارا. فإذا كنت معتقدا أنني سألقى ربي سبحانه وتعالى عملت لذلك أعمالا صالحة، وإذا كان ثم شخص جاحد للقاء الله فما الذي سيحمله على الأعمال الصالحة؟ لذا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهم يثقون تمام الثقة ويتيقنون تمام التيقن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مع عمير بن الحمام تمرات فقال جنة عرضها السماوات والأرض، والله إنها لحياة طويلة إذا أنا عشت حتى آكل هذه التمرات، وألقى بها فتقدم فقاتل حتى قتل شهيدا رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله عليه. وكذلك لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تقدم أبو طلحة وتصدق بأحب أمواله إليه بيرحاء، حديقة بستان فيها ماء طيب وثمر طيب كان النبي يأتي إليها، جعلها زخرا لله. والمعتقد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فلو ظنوا ولو أيقنوا بالبعث ما طففوا كيلا ولا ميزانا. وسلف أن اليهود تجرؤوا على قتل العرب والاعتداء على نسائهم بالفاحشة وسلب أموالهم الذي حملهم على ذلك معتقد فاسد وهو قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم ولا حرج إذا قتلنا العرب وسبينا نساءهم وأكلنا أموالهم. وجرأهم أيضا على قتل الأنبياء بغير حق قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون، فنعوذ بالله من عذاب الله، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يؤمن، لا تأمن أيها المؤمن من عذاب الله. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد أبدا، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد أبدا. فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولقد جاء في الخبر أن خادما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من غزوة من الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصابه سهم غرب لا يعرف من رماه فقتل. قال الصحابة: هنيئا له بالجنة، صاحب رسول الله غلام يخدمه رجع من الغزوة سهم جاءه فقتل، هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم، لم تقسم مع الغنائم، إنما غلها سرقها قبل قسمة الغنائم، تشتعل عليه الآن نارا. قال قيل: يا رسول الله، ولو قضيبا من أراك؟ قال: ولو قضيبا من أراك، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيلزمنا أن نتعوذ بالله من عذاب الله، وليكن من أورادنا ومن أدعيتنا. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون للفروج من ماذا؟ من الزنا المحرم والعياذ بالله، ومن فعل قوم لوط، ومن النظر إليه. يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. وللمسألة فقه متسع، قد اغتسل أيوب عريانا، ولكن هذا على الأفضل والأكمل. ولقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فتتوالى النصوص الآمرة بغض البصر عن النظر إلى العورات والسوآت، والنصوص الآمرة بحفظ العورات من رؤية الآخرين لها، وهي كبيرة من الكبائر أن ينظر الشخص إلى عورة شخص، أو يكشف الشخص عن عورته وعن سوآته. وفي هذا إشارة إلى النسوة اللواتي هن إلى التهتك أقرب، تلك التي يعتريها أي ألم بل وبدون ألم تذهب إلى طبيب فحل تكشف له سوءتها ويرى عورتها وسوءتها، عياذا بالله من ذلك. وربنا يقول: قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا. فلا يجوز هذا إلا عند الضرورات القصوى التي لا محيد عنها. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، اللهم أمين. والذين هم لفروجهم حافظون، استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء القبيح الذي يفعله من قلت مراقبتهم لله من الشباب ومن النساء الفتيات. يفعل هذا الاستمناء القبيح من ضعفت مراقبته لله سبحانه. استدل الشافعي على تحريمه بالآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولم يرشد النبي إليه أبدا، بل لما جاءه شاب يستأذنه في الزنا ذكره بالله: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ ذكره ولم يرشده أبدا إلى الاستمناء. ورب العزة قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هكذا قال ربنا سبحانه. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يرشد إلى هذا الاستمناء القبيح أبدا عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي يعالج بها الشخص نفسه أن يبادر بالزواج ولو من ثيب من الثيبات. ولقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بامرأة ثيب تزوجت قبله رجلين، واحدا تلو الآخر، وتكبره 15 عاما من أجل إعفاف نفسه عليه الصلاة والسلام. وقبل موسى عليه السلام أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين وأتمها بعشر على الراجح من أقوال العلماء وعلى المشهور من أقوالهم، كل ذلك من أجل عفة نفسه عليه سلام الله. فجدير بنا أن نحافظ على أنفسنا، جدير بنا أن نحافظ على أنفسنا من هذا الشر. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والاستمناء من وراء ذلك. قال تعالى: فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحدود الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه قد وردت في عقوبات هذه الفاحشة نصوص كثيرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية رجالا ونساء عراة في مثل التنور، يأتيهم لهب من أسفل فيحرق فروجهم. سأل من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الزنات والزواني، والعياذ بالله. فالجزء الذي استمتع به لحظات في دنياه يحترق أزمنة مديدة إلا إذا تاب الله عليه. فجدير بكل عاقل وبكل لبيب أن يحذر من شهوة في دقائق تولد عليه نكدا في دنياه وتولد عليه نكدا في آخرته، وتتسبب في فقره ومرضه وسواد قلبه في الدنيا، فضلا عن الشر المتوقع في الآخرة إلا إذا تاب الله عليه. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى غير وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وذي تشمل كل الأمانات، الأمانات التي أخذت عليك من ربك واستودعك الله إياها، والمواثيق والعهود المأخوذة عليك في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمانة التي استؤمنت عليها من كتمان الأسرار، استأمنك شخص على سر فلا تفشيه ولا تنشره، والأمانات المادية التي استؤمنت عليها، والمرأة كذلك مستأمنة على فرجها وعلى مال زوجها الذي بين يديها، فالكل محمل بالأمانات. وكما قال بعض العلماء: من الأمانات الغسل من الجنابة، فميثاق مأخوذ علينا أن نغتسل من الجنابة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. لذلك عدها البعض في الأمانات المذكورة في قوله جل ذكره: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا: يا الأمانات المأخوذة على ابن آدم عموما، والتكاليف الشرعية المأخوذة على ابن آدم عموما، التي منها الغسل من الجنابة ونحو ذلك. عرضت التكاليف الشرعية على السماوات والأرض، إن تحملتيها وأديتيها تثابين، وإن تركت حملها وخنتيها تعذبين. فرفضت أن تحملها من الأصل حسما للمادة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن كنت لا تستطيع حمل الأمانة فلا تحملها أبدا، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. ولقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه مع صلاحهم وفضلهم ألا يحملوا أمانة، قال: يا أبا ذر، لا تسأل الإمارة، فإني أراك ضعيفا وإنها أمانة، وإنها أمانة، إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة، نعمت المرضعة وبئست الفاطمة، أي سيأتي وقت أنت تعزل عنها وتحاسب على ما صدر منك أثناءها. فهنا بئس السؤال إذا سئلت وأنا ذاك ولم تكن أديت ما عليك فيها. فليس كل شخص يحمل الأمانة. قال النبي له: يا أبا ذر، لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. فليكن الشخص على حذر. وكم من سائل يسأل منصبا أو يترشح لمنصب ويكون عذابا عليه، ويكون نكدا عليه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. كم من شخص حمل أمانة، حمل أمانة كوزارة أو رئاسة أو غير ذلك، وكل ذلك يأتي يوم القيامة عليه حسرة وندام لكونه لم يقم فيه بالقسط الذي أمره الله به. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكم من أمر قد وسد إلى غير أهله، فقليل العلم بالله يبادرون إلى حمل أمانات لا يطيقونها إلا الشرف في الدنيا والمنصب في الدنيا. كل يحرص ويتكالب عليه وينسى أنه يحمل نفسه أمام الله ما لا يطيق وما لا يحتمل إذا لم يكن أهلا لحمل هذه الأمانات. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكذلك العهود والمواثيق: لا تعاهد وتغدر، فتلك صفة نفاق. ولا تعاهد ربك ولا تفي. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عياذا بالله، لما نقضوا العهد مع الله حل في قلبهم نفاق لا يفارقهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قيل: إلى يوم يلقون الله، يلقونه وفي قلوبهم هذا النفاق. وقيل: إلى يوم يلقون النفاق يوم القيامة، فيرون عملهم ونفاقهم والعياذ بالله. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، شامل لكل العهود التي تعاهد عليها. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لون يوم القيامة عند إسته علم، ولا يزب الله موضوع عند الدبر مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. إذا غدرت بشخص تأتي يوم القيامة مفضوحا أمام الناس كلهم، أمام على رؤوس الأشهاد علم موضوع عند الإسد مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعتموه، وقال علامات المنافق ثلاث أو أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر وإذا عاهد غدر. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون يؤدون الشهادات على وجهها الأكمل الذي يقربهم من الله سبحانه ابتغاء وجه الله. فالشهادة لا تقام مجاملة لأحد، إنما هي حق لله. قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، ليس لفلان ولا فلان، إنما قال تعالى ذكره وأقيموا الشهادة لله. قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي قائمون بأدائها على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه. والذين هم على صلاتهم يحافظون، يداومون ويصلونها في أوقاتها. وقد بدأت الصفات بالصلاة وختمت بالصلاة لعظيم فضلها، إذ هي عماد الدين، إذ هي عماد الدين كما لا يخفى، وهي أحب القربات والأعمال إلى الله. قال تعالى أولئك المذكورون والمذكورة صفاتهم في جنات مكرمون، يكرمهم رب العالمين ولا يهينهم، يعزهم ولا يذلهم، يعطيهم ولا يمنعهم، يرفعهم ولا يخفضهم، أولئك في جنات مكرمون. ثم قال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ما لهؤلاء الكفار في ناحيتك وبلادك مسرعين نافرين عنك. مهطعين، والمهطع هو المسرع، وهنا المسرع في النفور. وكما قال تعالى مهطعين إلى الداع، أي مسرعين مجيبين الداعي يوم القيامة، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالمهطع قيل مديم النظر، وقيل المسرع. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قبلك أي ناحيتك وعندك، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي متفرقين يهربون عنك يمينا وشمالا. فعزين معناها متفرقين، ومنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج على أصحابه فرآهم متفرقين، قال ما لي أراكم عزين، عزين أي متفرقين. قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا لن يكون له هذا، وينفر عنك ولا يؤمن بك ولا بالكتاب الذي أنزل عليك. ثم قال تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من هذا المني الذي لا يخفى عليهم، فهذا أصلهم، وإلى القبر منتهاهم، وإلى الرميم مآلهم. قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، لا هنا للتأكيد، والمعنى أقسم برب المشارق والمغارب. وقيل إن لا نفي لشيء متقدم، قال بعدها ربنا أقسم برب المشارق والمغارب على ما قلته، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. فربي قادر على أن يذهب بالخلق كلهم ويأتي بأقوام خير من هؤلاء البشر، يعبدونه حق عبادته ويقدرونه حق قدره. قال على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اتركهم هكذا يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث، من الأجداث القبور سراعا، أي مسرعين، كأنهم إلى نصب يوفضون، كما كانوا في الدنيا يسرعوا إلى الأصنام ويسرعوا إلى الأنصاب لعبادتها من دون الله. فسينادي المنادي يوم القيامة فيخرجون من قبورهم مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال تعالى: خاشعة أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم يوم القيامة، فالذي لا يخشع لربه في الدنيا يخشع صغيرا يوم القيامة. ولقد قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالخشوع في الدنيا يجلب أمانا يوم القيامة، والأمن من مكر الله يجلب ذلة ومهانة يوم القيامة. قال تعالى: خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة، تعلو الوجوه ذلة، تخيم على الوجوه الذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سلمنا الله إياكم من كل شر ومن كل مكروه ومن كل سوء، ومسكنا الله إياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.